إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الوجدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وزي ما تعودنا في أوبرا مصر بنتعرف على أهم أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة، الإسكندرية ودمنهور. أنشطة دار الأوبرا المصرية دائما متنوعة من خلال ندوات، أمسيات، معارض فن تشكيلي، وأيضا حفلات فنية غنائية وموسيقية. البداية النهاردة من خلال أوبرا مصر مع بعض أخبار الحفلات التي قدمت مؤخرا بدار الأوبرا المصرية. أوركسترا القاهرة السيمفوني قدم حفل بعنوان الربيع بقيادة المايسترو الكبير أحمد الصعيدي، تضمن أعمال لكبار المؤلفين الموسيقيين بيتهوفن، مندلسون وسانسانس. شاركت في الحفل عازفة الكمان الشابة جانا سمير. أعزائي المستمعين، ومن الأوركسترا السيمفوني إلى الفرقة القومية العربية للموسيقى اللي تغنت بأغاني زمن الفن الجميل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد فوزي ومحمد الموجي وآخرين. اتقدم الحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو حازم الأصبجي. ومن الأغاني التي قدمت في الحفل يا خلي القلب، إيه انكتب لي، فاتت جنبنا، لي عشم، دورين في الشوارع، وعطشان يسمراني. شارك في الحفل نجوم من دار الأوبرا المصرية، كان منهم آيات فاروق، مي حسن، أشرف وليد وغادة آدم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر وبنتعرف على أهم أنشطة وفعاليات دار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة. تألق نجوم الأوبرا في مشاهد أوبرا عايدة على مسرح النافورة، فقد تم تقديم أشهر مشاهد العرض العالمي أوبرا عايدة لفيردي وسط ديكورات وأجواء الطابع الفرعوني. وكان مشهد النصر اللي اختتم به العرض هو الأكثر إبهارا، حيث نال شهرة واسعة في معظم دول العالم، واللي بيجسد تفوق الجيش المصري على الأحباش. ومن الجدير بالذكر إن أوبرا عايدة كتبت خصيصا لتقدم ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس، وظهرت لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية عام 1871. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع أوبرا مصر ومع حفلات دار الأوبرا المصرية التي قدمت في الأيام الأخيرة الماضية. ففي معهد الموسيقى العربية قضى جمهور دار الأوبرا المصرية أمسية طربية مع مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم ضمن سلسلة كلثوميات، والتي تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الكبير صلاح غباشي. شارك في الحفل صابرين النجيلي ورحاب مطاوع. وسلسلة حفلات كلثوميات تأتي ضمن المبادرة التي اتخذتها دار الأوبرا المصرية للحفاظ على التراث الموسيقي العربي وتأصيل الأعمال الطربية الخالدة. خصمتك بيني وبين خصمتك بيني وبين روحي، وصالحتك وخصمتك بين وبين روحي. وصالحتك وخاصمتك تاني، وأقول بعد الصعب على روحي تطواني ليزي الأعزاء. ولسه معاكم ومع أوبرا مصر، ومن الحفلات الغنائية والموسيقية إلى الفن التشكيلي. ففي قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة معرض هام بعنوان انعكاسات ذات ظل للفنان التشكيلي أحمد مرسي. ومن الجدير بالذكر أن الفنان أحمد مرسي خريج كلية الفنون الجميلة بالزمالك قسم الديكور شعبة ديكور المسرح والسينما. شارك الفنان أحمد مرسي في عدة معارض جماعية، وأغلب أعماله بتتبع المدرسة السيريالية اللي بيغلب عليها لغة الحلم وامتزاج العقل الباطن واللاشعور بالبيئة المحيطة. وعلى مدار 20 سنة بيقوم الفنان أحمد مرسي برسم سكتشات يومية كمذكرات يومية، فهو مؤمن بأن كل عمل هو يوم من حياته أو موقف بيمر به في لحظة معينة. معرض انعكاسات ذات ظل هو المعرض الفردي الأول للفنان أحمد مرسي، ولتفاصيل أكتر عن معرضه بقاعة زياد بكير هيحكي لنا حالا بنفسه عن معرض انعكاسات ذات ظل. انعكاسات دي مش ريفلكشنز على ازاز او على مرايه او ريفلكشنز على الميه، لا هي انعكاسات العقل الباطن والاحاسيس على الورق بالرسم، لكنك بتطلع بتبوح باللي جواك باللي انت حاسه بس مش قادر تعبر عنه، فبتجيب قلم وورقه تخبط وتطلع فكره او احساس عام او رمز الاحساس حسب ما بيطلع. طب الموضوع ده كان للمعرض ده؟ لا، هو حاجه كده انا بداتها من حوالي وانا في الجامعه، يعني حوالي 20 سنه، ان انا كل يوم الصبح قبل ما اروح المحاضرات وبعديها قبل ما اروح الشغل وانا بشرب قهوتي الصبح في الكافيه، اقعد وانا بدردش مع الناس كده، بدردش معاهم وبضحك وبسمع مزيكا وبحضر نفسي اليوم وبحاول انسى اليوم اللي قبليه، بمسك ورقه وقلم مع كل الحاجات دي وبقعد اشخبط واطلع فكره او اطلع احساس ينفع يتعمل لوحه كبيره مثلا او يساعدني في حاجه او تصميم او ان هو في حد ذاته يبقى سكتش احتفظ بيه. احتفظت بكتير، احتفظت بالاف السكتشات بصراحه. والمعرض ده كان رغم انه متاخر شويه تتويج للفكره دي معايا، واخترت منهم كام سكتش كده عرفتهم. طيب يبقى كده يعني ندرك بقى ان المعرض مش هو فكره معينه او موضوع معين، لا، هو احاسيس نزل على ورق، افكار نزل على ورق، مزيكا سمعتها، موضوع شاغلني، موضوع مفرحني، كل ده مرسوم بطريقه سرياليه. سرياليه يعني انا بقول ان انا بنتمي لمدرسه السرياليه لانها اكتر مدرسه قدرت اعبر فيها عن اللي جوايا، اللي هو الانفعال اللحظي بس مش في صوره اكشن ارت او مش في صوره شخباطه قوي او مش في صوره لون زي التجريد، لا، هو في صورة شخوص، دايما بتبقى شخوص او بورتريهات بس فيها الحالة اللي انا حاسس، ممكن من نظرة العين، ممكن من شكل تجاعيد الوش، ممكن من الحواجب، ممكن من الشعر. وده اللي كان مشترك في المعرض عندي، ان اغلب المعرض عبارة عن بورتريهات، وشوش مرسومة لاشخاص كبار وصغيرين، ستات ورجالة، بس كل وش فيه قصة، في منهم اسود، في منهم ابيض، في منهم شكل الوان، في منهم في تكنيكس كمان شغل، وهي حكاية بقى يعني مثلا في حاجات كده انا بحبها زي مثلا بينوكيو، وانا رسمته كتير وكانت المعرض فيه والمعرض فيه صورة لبينوكيو في حالة معينة انا حسيتها مع بينوكيو في الحالة دي، مش كل مرة بقرأ الرواية او بتفرج على الفيلم بيبقى بينوكيو بالنسبة لي كده، بس في اليوم ده كنت شايف انه احسن حد يعبر عن حالتي وناس ان ارسم الحالة في صورة بينوكيو. العجوز والبحر رواية هيمنجواي، وهي رواية أسيرة للقلوب قوي يعني، وانا بحبها، فكنت راسم العجوز وشفته هي القارب مثلا والسمكة وشه عصنارة الرمزية بقى اللي والبحر، دايما السمك برضو من الرمزيات اللي بتبقى موجودة في المدرسة السريالية. أنا متأثر زي أغلب أو ناس كتيرة من السريالين متأثرين بسلفادور دالي، لأن دالي أبو السريالية، حتى يعني أبو المدرسة السريالية حتى لو هو مش مؤسسها في رأي ناس كتير، يعني لتنوعه وشخصيته الفريدة، لشغله وتمثيله، طبعا قليلة بس كانت موجودة في لوحاته وعملها كمثيل، لرؤيته للأشياء من كذا منظور، للإلوجن اللي عنده، وهو ده اللي بنجتمع عليه كلنا كسريالين، إن هي بيبقى فيه نوع من رسم الحلم أو رسم الوهم، رسم خداعي أو تعبير عن حاجة غير موجودة حواليك أو حاجة مش مرئية بصورة مرئية، بصورة أشخاص أو بصورة علاقات صورة أشجار. وهو ده المعرض يعني، لو قلنا في كلمات إن هو مذكراتي بس في صورة بالقلم الجاف، في صورة وشوش ناس، في منهم كان ناس موجودة فعلا وفي منهم لا، يعني كان اللاينز بس بتاع الوش العادي بس مكتوب عليه كتير، الزمن كتب عليه، الإحساس، الحزن، التوهان، السعادة. بس فأنا حبيت بس أشرح الحتة دي يعني كجولة سريعة في الخمسين لوحة، لأن كل لوحة بجد كان فيها قصة، كنا بندردش مع الناس، والدردشة كمان والنقد الجميل ومحاولة تذوق الأعمال طلع لي أنا، حتى رغم أن أنا اللي عامل العمل الفني ورسمه، أنه هو طلع لي افكار جديده وطلع لي رؤيات جديده وطلع لي احاسيس انا ما كنتش معبره. يعني انا رسمتها بس مش قادر افسر انا ليه رسمت كرافات او ليه رسمت سلم او ليه رسمت بيت. وده علاقه تاثير وتاثر كده بين الفنان والمتلقي جميله، يعني بتثري الحركه التشكيليه او بتثري الثقافه عامه، وبتلاقيها في الاوبرا وبتلاقيها في المعارض بصوره لطيفه. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، واتمنى تحاولوا تتابعوا شغلي وتتابعوا المعارض عامه، لان في حاله جميله اللي عندي من معارض كتيره. ومرسي جدا ليكم ومع السلامه. انا فنان، وفنان لازم ينطلق ويعبر ويبدع ويثور على كل ما هو قديم ويقود ثوره التجديد. بصي بصي للوحه دي، دي بتمثل صراع الانسان في العصر الآن. شوفي انا رمزت للانسان بالنقطه البيضاء الصغيره دي، اللون الاحمر هو رمز الضياع. وايه الشخبطه دي؟ شخبطه دي رمز الصراعات النفسيه اللي بتتصارع جوه نفس الانسان. الصراعات دي بتجرد الانسان من القيم الانسانيه وبتحوله الى مجرد ترس في آلة. بس الناس هتفهم ده؟ لا مش هيفهموه غير بعد عشرات السنين. ايه، انا برسم للتاريخ، التاريخ هو اللي هينصفني وهيحط لوحاتي جنب لوحات بيكاسو وسلفادور دالي، وساعتها ولادنا وولاد ولادنا هيفخروا ان جدهم الاكبر كان العسوي. يا ريت اشوف اليوم اللي كل الناس تؤمن بيك وبعبقريتك. ما ظنش هتشوفيه، لان الرجعيه بوظت مخ الناس. اعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع اوبرا مصر ومع انشطه وفعاليات دار الاوبرا المصريه على مسارحها المختلفه. وعن الحفلات القادمة على مسرح النافورة أيام الخميس والجمعة، بالي زوربا وعرض الليلة الكبيرة لفرقة بالي أوبرا القاهرة، ويوم الأحد 13 يونيو إن شاء الله حفلة على مسرح النافورة في مئوية الشعر الراحل الكبير مرسي جميل عزيز. ولسه مع الحفلات القادمة لدار الأوبرا المصرية، فعلى دار أوبرا دمنهور الجمعة إن شاء الله 11 يونيو حفل لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، ويتضمن الحفل باقة من الإنشاد الديني والتواشيح والابتهالات. أنا نفسي أزورك يا نبي يلي بلادك بعيدة، وأروح وأجي لك يا نبي. We'll be right back. حبيبي روحي بتهوى هيمنة في الروضة هناك. يا حبيبي روحي بتهوى هيمنة في الروضة هناك. بتصلي جنب الشباك وتبلغ شوقي وحنيني. يا نبيلة أنا قلبي معاك طول عمري وأنا نفسي ألقاك. يا نبيلة أنا قلبي معاك طول عمري وأنا نفسي ألقاك. لو مرة يشملني رضاك أتهنى ورضاك. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية أوبرا مصر الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نتعرف على أنشطة وفعاليات جديدة لدار الأوبرا المصرية على مسارحها المختلفة بالقاهرة الإسكندرية وأيضا بدمنهور. ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. أوبرا مصر، الفنون ألوان، مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.